هناك كتيب صغير باسم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يشتمل على بعض السور القرآنية والأدلة بالأحاديث النبوية مع فضل قراءتهما ومنزلتهما، مثل سورة الملك والواقعة والدخان وياسين والكهف والسجدة والحاقة، فهل يركز القارئ عليها دون غيرها من السور القرآنية؟ لا، هذا يحتاج إلى نظر، لأن كثير من هذه الأحاديث غير صحيح التي أشار إليها صاحب الكتيب. لا بد أن ننظر فيها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله في الليل أو في النهار، فعله المؤمن، وما لم يثبت فلا يستحب. يقرأ كبقية القرآن، يقرأ مع القرآن كبقية القرآن. أما يخص صورة أو آية بشيء فلا، إلا بدليل، مثل آية الكرسي بعد الصلاة تستحب، مثل قل والله لا معوذتين بعد كل صلاة مستحبة، وتكرر في المغرب والفجر 3 مرات بعد الفجر بعد المغرب، لأن ثبت عن النبي هذا عليه الصلاة والسلام. أما شيء يأتي به الإنسان من نفسه لا، مثل يقول بكرر صورة كذا، صورة الأعراف، صورة مثلا الأنعام، لا يكرر إلا بدليل، يقرأها مثل بقية القرآن إلا ما ثبت فيه الدليل، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء مخصص، وهذا كتاب يحتاج إلى نظر. نعم، جزاكم الله خيرا.